خلاص الناس عليك يا استاذ القراءات يا مولانا والله. والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. اللهم صل على جمال النبي. الله يا رب. وليال الله الله الله جمال ده كله. والشفع اللي جاب الروح يا حاج. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والفجر. اللهم صل على جمال النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وليال النعش. يا يا سلام يا سلام. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والفجر. يا سلام يا سلام يا سلام. مقصد القرآن كله يا شيخ. يا نعم. وليال النعش. ما هنا في بركة يا جماعة. والشفع والوتر. الله الله الله. يا عيد. ارفع ايدك كده. يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. اللهم صل على جمال النبي. والشفع يا سلام يا سلام يا سلام. والشفع والوتر. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي يا سلام. نعم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله الله الله. اللهم صل على جمال النبي. ده. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. الله أكبر. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. الله الله الله. ألم تر كيف فعل ربك على على جمال النبي على حالك حياة النبي يا شيخ. اللهم صل على جمال النبي. الله يا مسمى الله الله الله. ونعوذ بك على توكل جميل جميل جميل. كيف تعرفك بعد كيف تعرفك بعد كيف كده وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. يا معلم يا معلم يا معلم. نعم يا معلم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. سلام يا سلام يا سلام. كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. لا إله إلا الله. وفرعون ذي الأوتاد. جميل يا مولانا الله. جميل جميل جميل يا مولانا الله. افتح صدرك. وفرعون ذي الأوتاد. وطن يا عيني يا عيني. الدل على النبي يا شيخ. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فساد فانصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. القرآن هنا اللهم صل على جمال النبي. جميل جميل جميل. لا اله الا الله. عدنا بيها جماعه ابو ليلى فيهم بركه كبيره قوي. والله لا اله الا الله. لا اله الا الله. من يا سلام يا سلام يا سلام. درست القرآن. حبيبي اشرح ربنا اشرح صدرك. من الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول سلام يا سلام يا سلام. القرآن الكريم. القرآن الكريم. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي جمال النبي. والله حزين. ان النبي حاضرنا هنا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. من الانسان اذا ما ابتليه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي سلام يا سلام. شربنا القرآن يا شيخ. شربه لنا. الله الله الله الله الله. وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول شيخ ما ايه الحته الحلوه دي. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. حضرنا هنا. الله صل على النبي. لا اله الا الله. كده كده والله الحديد اللي مش هينفع خالص. حديد. لا اله الا الله. شذبنا القرآن يا شيخ. القرآن يا الله. ده في فتح عشان يكون يعز من يشاء ويسل من يشاء. الله بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. يا سلام. وانت والنبي بطرائيل يا شيخ بحضرة النبي. وتأكلون التراث أكلا لما ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك. سلم يا رب سلم. اسمع، لا اله الا الله حسبي، لا اله الا الله حسبي وامان. امال ايه يا عم، ثبتنا بلا اله الا الله يا رب. كلا اذا دكت الارض دكا دكا ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم. سلم يا رب سلم يا رب. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر يا رب. واحد وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. سلم يا رب سلم. نسأله السلامة. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. خلاص يا رب ارحمنا برحمتك الواسعه يا رب، ارحمنا برحمتك الواسعه يا رب. كلا اذا دكت الارض دكا دكا سلم يا رب سلم. سلم سلم يا رب. كلا إذا سكت الأرض دكا دكا ربك والملك صفا صفا. الله لا اله الا الله. رب سلم. لا اله الا الله. المشهد والله بالصور المشهد بالضبط والله العظيم في رحمة الواقع. لا اله الا الله. لا اله الا الله. طيب واحد ارحمنا رحيم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. علم يا رب. الله يرحمك يا شيخ محمد. واحد واحد يا رب. واحد واحد يا رب. واحد يا حاج. لا اله الا الله حسبك وامانك. الله الله ربنا يحافظ عليك. ويومئذ لا يعذب عذابه ياهو فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه ولا يوم يوثق وثاقه وحده.